الصعوبات التي تواجهنا لها أسباب كثيرة، وهي بلا شك قلة الإمكانيات والقدرات والموارد المتاحة، وهذا لا يعني أنه ليس بالاستطاعة القيام بأشياء في الحياة يحقق الإنسان في مراحل معينة ويستفيد منها في مراحل لاحقة. العجز الذي قد يحدث بسبب أو بآخر لا يحقق أي نتائج. وهذا بلا شك لا يجعل هناك من الوضع التصرف السليم والصحيح حيال الكثير من الأمور.